الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن مريم. سعيد بن أبي مريم. ابن أبي مريم. قال حدثنا نافع بن عمر. قال حدثنا عن مليكة عن ابن أبي مليكة عن عبد الله عن عبد الله قال قال عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو في مسيرة بشهر ماءه أبيض من اللبن وريحه أبيض من المسك وإذانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا. فهم. وريحه أطيب من المسك. تفضل. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن أبي عن ابن أبي مليكة قال عبد الله بن عمر قال النبي حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك فلا يظمأ بارك الله فيك. عندك الضمير الذي عندنا هنا منها، يعني من تلك الكيزان، قد يكون في رواية أخرى من شرب منه يعني الحوض، لكن التي بين أيدينا منها. صالح. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيسان وكان يوم التمام يا من شرب منها فلا يطمئن بعد فلا يطمئن بعد. نور الدين. قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة شهر حوضي مسيرة شهر ما هو أبيض من اللبن وأطيب وريحه أطيب من ريح المسك وريحه عدد من النجوم وكيزانه وكيزانه عدد من كان نجوم السماء كانوا يجون من شرب منها من شرب منها فلا يضمر خيرا نسيم. أنتم تقولون مريم سعيد بن أبي مريم هذا غلط. مريم سواء كنت في القرآن أو في الحديث لا يأتي على الراء من مريم أي حالة تجعله مرققا، دائما يكون مفخما. مريم قرية، يعني بعض الأسماء بعض الراءات قد تأتي مرققة وقد تأتي مفخمة، لكن مثل مريم قرية دائما يكون مفخما. فرعون مرقق دائما، لا يمكن يأتي عليه حالة من الحالات أنه يفخم. نعم، كيف تقول مريم؟ مريم أيضا تفخم الياء مع، كيف تقول مريم؟ جيد، تفضل اقرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا. خير تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدا فلا من شرب منه. أين علي من الصرف؟ هل هناك قراءة بتحقيق الراء بمريم؟ نسمع بعض القراء عندما ينتقل من قراءة إلى قراءة حين يرقق ما لا نعلم عنه إلا التفخيم، فقد تكون في بعض لغات العرب. شامخ اقرا. قال البخاري عن ابن ابي مليكه أطيب بارك الله فيك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عفير منسوب لجده اسمه سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد العيلي قال ابن شهاب ما اسمه محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة بن دعامة أبي الخطاب السدوسي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاو حدثنا هدبة بن خالد ويقال له هداد قال حدثنا همام وابن يحيى قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس أعاد السند لأنه جاء مصرح فيه بالتحديث. فهدبة بن خالد حين روى عن همام جعل بينه وبين قتادة التصريح بالسماع وجعل قتادة مصرحا بالسماع من أنس. وأبو الوليد الطيالسي عندما روى عن همام جعله بالعنعنة في الموضعين. قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فإذا طيبة أو طينة نعم، فإذا طيبه أو طينه مسك الفرض شك هدبة. قال الحافظ قوله بين أنا أسير في الجنة تقدم تفسير سورة الكوثر. تقدم في تفسير سورة الكوثر أن ذلك كان ليلة أسري به، وفي آخر الكلام على حديث الإسراء في أوائل الترجمة النبوية، وظن الداوودي أن المراد أن ذلك يكون يوم القيامة، فقال إن كان محفوظا دل على أن الحوض الذي يدفع عنه أقوام غير النهر الذي في الجنة، أو يكون يراهم وهو داخل الجنة وهم من خارجها فيناديهم. فيصرفون عنه وهو تكلف عجيب يغني عنه أن الحوض الذي هو خارج الجنة يمد من النهر الذي هو داخل الجنة، فلا إشكال أصلا. وقوله في آخره طيبه أو طينه شك هدبة، هل هو بموحدة من الطيب أو بنون من الطين؟ وأراد بذلك أن أبا الوليد لم يشك في روايته أنه بالنون هو المعتمد. وتقدم في تفسير سورة الكوثر من طريق شيبان عن قتادة فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكا أذهر. وأخرج البيهقي في البعث والنشور في البعث من طريق عبد الله بن مسلم عن أنس بلفظ ترابه مسك، ترابه مسك. خيرا. لو تخيلت قباب الدر المجوف، نعم شيء عظيم. الدر خلق من خلق الله التي تعتبر في الحياة الدنيا من الأحجار الكريمة، واحده درة، فتكون مجوفة والله أعلم ما مقدار تجويفها، ولما جعلها الله مجوفة، ما وجه الزينة في ذلك؟ لا شك أن تجويفها يكون بشكل جميل يسر الناظرين. خيرا. وكثير من الأشياء في الجنة يعني نعيم يكون خاصا بالنظر، مجرد أنه ينظر إليه ويسره، ليس أنه يستفيد المؤمن منه بعض المتعة أكثر من قضية النظر. مثلا عندما يكون خيمة من لؤلؤة واحدة، خيمة من لؤلؤة واحدة طولها في السماء 60 ميلا، يعني المتعة بالنظر أكثر من المتعة في نفسه، يعني في مثل متعة بالزوجة والمتعة بالطعام والشراب. هذه متعة مجرد أنه ينظر إليها واسعة هكذا يرتاح، وإلا ما سيسكن إلا في مسافة على مستوى بدنه وهو في تلك الخيمة، ومع ذلك طولها في السماء 60 ميلا. هذا بارك الله فيكم من إنعام الله عز وجل على عبده. سمعه يتمتع بما يسمع، وبصره يتمتع، ولسانه يتمتع بذكر الله، وطعامه وشرابه إلى فمه وبطنه يتمتع به، يتمتع بالأسرة، بالفواكه، بالأنهار بالأشجار، عندما تكون أنهار العسل جارية كم سيشرب، كم سيشرب من العسل؟ ولكن ليعلم أنه في ملك عظيم، العسل ليس نهرا واحدا يكفيه أقل من نهر، والأمر أكثر من ذلك، أنهار من عسل، أنهار من عسل، وأنهار من لبن، وأنهار من خمر، وأنهار من ماء، متعة يتمتع بها وفضل يتفضل الله عز وجل به عليه. أعني أن المتعة هناك قد تكون للنظر فقط، هذه قباب الدر ينظر إليها وهي على طريقة حسنة في وضعها وفي تجويفها. اكتب الحديث بارك الله فيكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاء. وحدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس لا حدثنا أنس حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. الذي أعطاك ربك فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر أذفر بالذال شك هدبة إلى هنا بارك الله فيك.